بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. درسنا اليوم هو الدرس 29 من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للعلامة عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى، وفيه نواصل بإذن الله عز وجل كلامنا المتعلق بكتاب الحج. كنا قد ذكرنا في درسنا السابق أركان الحج، وذلك في قول الناظم: الحج فرض مرة في العمر، أركانه إن تركت لم تجبر، الإحرام والسعي وقوف عرفة، ليلة الأضحى والطواف ردفة. شرحنا الركنين الأولين وهما الإحرام والسعي بين الصفا والمروة، وبقي لنا ركنان هما الوقوف والطواف. قال: وقوف عرفة ليلة الأضحى، وليلة الأضحى هي الليلة التي تتلو يوم التاسع من ذي الحجة، لأن الأضحى هو يوم العاشر من ذي الحجة. وسيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى معنى الوقوف و الوقت المقدر له في الزمان، وهل يكون ليلا أو نهارا أو يجمع بينهما، إلى ما غير ذلك من الأمور التي سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى في موضعها. لكن هنا نكتفي بأن نذكر الدليل على كون الوقوف ركنا من أركان الحج، فنقول: إن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، ولا خلاف في أن من ترك هذا الوقوف فإنه لا حج له. والدليل على ذلك صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. وهذا يفيد الحصر، يفيد الحصر، وهو صريح في الدلالة على الركنية. ولذلك أجمع العلماء على ركنية الوقوف بعرفة، وأنه لا حج لمن فاته هذا الوقوف. ومن الأدلة الدالة على ركنيته أيضا ما جاء في حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله، كيف الحج؟ قال: الحج عرفة. هذا هو الذي ذكرنا من قبل مختصرا: فمن جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح فقد تم حجه. وجمع أي مزدلفة. وأيضا عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، إلى آخره. وهو دليل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم. لكن هذا ليس صريحا في الركنية كالحديث الأول الذي ذكرنا. ومما يدل أيضا على هذا المعنى الذي نحن بصدده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد أتم حجه وقضى تفثه. ومفهوم ذلك أن من لم يفعل ذلك لم يتم حجه. وهذا الحديث جاء في له يعني قصة، وذلك أن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكرنا: من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد أتم حجه وقضى تفثه. هذا هو الدليل على ركنية وقوف عرفة. وعليه فمن فاته الوقوف فإن حجه باطل، من فاته الوقوف فإن حجه باطل، ويجب عليه أن يقضيه من العام الذي من العام القابل يعني. قال ثم قال: والطواف ردفه، ردفه أي تبعه. والمقصود بالطواف هنا خصوص طواف الإفاضة، فهو الذي يعد ركنا. وأما ما يسمى طواف القدوم فهذا سيأتي في الواجبات التي ليست أركانا. والطواف لا يخفى أنه أنواع، منه ما هو ركن ومنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فطواف الإفاضة هذا معروف، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى صفة الطواف، وهذا عند ذكرنا لصفة الحج الإجمالية. ووقت هذا الطواف يبتدئ من فجر يوم الأضحى إلى تمام شهر ذي الحجة، هذا على قول جماعة من أهل العلم، يستمر إلى تمام شهر ذي الحجة. وآخرون يجعلونه يعني لا يستمر في شهر ذي الحجة كله، وإنما في أيام الحج هذه المخصوصة، يعني أيام التشريق، يعني في الأضحى وأيام التشريق. لكن لعل الأصح إن شاء الله تبارك وتعالى أنه يستمر أيام ذي الحجة، يعني وقته مستمر في ما دام ذو الحجة لم ينتهي. لكن لا شك أن وقته المختار هو يوم الأضحى، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المختار والأفضل هو موافقة السنة التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم ونقلوها عنه مفصلة، وهذه ستأتي إن شاء الله تعالى في صفة الحج. لكن هذا الوقت المختار والأفضل لا ينافي أن الوقت يمتد، أن وقت طواف الإفاضة يمتد في الشهر كله، فمن أداه في أي وقت من الشهر فلا شيء عليه. لكن يقولون إذا فات شهر ذي الحجة وأدى هذا الطواف بعد زوال هذا الشهر وبعد انتهاء هذا الشهر فعليه الهدي. هذا الخلاف لعله يبنى أيضا من ضمن ما يبنى عليه على قضية تعريف أشهر الحج، على تعريف أشهر الحج، هل هي يدخل فيها شهر ذي الحجة كاملا أو فقط الأيام الأولى منه إلى يوم الأضحى. ولكل قول من القولين أدلته. وأما الدليل على وجوب طواف الإفاضة أو ركنيته فهو مذكور في قول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. وجاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض، يعني قبل أن تطوف طواف الإفاضة. قالت: فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا صفية؟ قلنا: قد أفاضت. قال: فلا إذن. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر، إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة، فقال: أقرأ حلقة. هذا دعاء بالعقر والحلق، ولكن لا يراد حقيقته، إنما هو من الأدعية التي يتداولها العرب في خطابهم ولا يقصدون معناها، كما يقولون مثلا: تربت يداك، ونحو ذلك. قال: أقرأ حلقة، إنك لحابستنا. ثم قال لها: أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري. فهذا معنى، هذا من الدليل على وجوب طواف الإفاضة، لأنه لو لم يكن واجبا لما كانت تحبسهم، يعني لما كانوا ينتظرون لزاما حتى تؤدي هذا الطواف. لكنها لما أفاضت يوم النحر، أي طافت طواف الإفاضة يوم النحر، فقد أدت ما عليها، وحينئذ لا إشكال في أن تنفر. نعم. وطواف الإفاضة يسمى أيضا طواف الزيارة، وبعضهم يسميه أيضا طواف الحج، لأنه هو ركن الحج، بخلاف الأنواع الأخرى من الطواف. فهذه إذن أركان الحج. بعد ذلك ينتقل إلى ذكر الواجبات، وهي الواجبات التي تجبر بالدم. فقال: والواجبات غير الأركان بدم، قد جبرت منها طواف من قدم، ووصله بالسعي مشي فيهما، وركعة الطواف إن تحتما، نزول مزدلفة في رجوعنا، مبيت ليلات ثلاث بمنى، إحرام ميقات فذو الحليفة، لطيبة للشام ومصر الجحفة، قرن لنجد ذات عرق للعراق، يلملم اليمن آتيها وفاق، تجرد من المخيط تلبية، والحلق مع رمي الجمار توفية. ذكر الناظم هنا الواجبات التي تجبر بالدم، فذكر منها 11 فعلا، ذكر منها 11 فعلا، واستطرد عند ذكر أحدها وهو الإحرام من الميقات إلى ذكر المواقيت المكانية. فإذا نتبع الناظم رحمه الله تعالى في شرح هذه الأفعال التي تعد واجبات، ونذكر شيئا من أدلتها على أننا سنعيد ذكر هذه الواجبات في صفة الحج، ونعيد ذكر شيء من تفاصيلها وأدلتها ونحو ذلك. على كل حال، نحن في شرح هذا المتن نكتفي بالأقل الذي يحصل به الذي تحصل به الفائدة للمبتدئ، وإلا من أراد التفصيل فهذا يعني يحتاج إلى ذكر الأحاديث الكثيرة، وذكر خلافات أهل العلم، ونحو ذلك من الأمور، وهذا يطول بنا جدا. فنحن نذكر فقط المسائل وأدلتها اختصارا. قال: والواجبات غير الأركان بدم، قد جبرت، أي قد جبرت بدم. إذن عندنا أعمال المناسك على ثلاثة أنواع: إما أركان، وإما واجبات غير أركان، وإما سنن ومستحبات. فالأركان هي الواجبات التي لا تنجبر بالدم، وهي الأربعة التي ذكرنا من قبل. والواجبات هي الأفعال التي تنجبر بالدم، يعني بذبح الهدي، وهي هذه الأفعال التي ذكر الناظم هنا. والسنن والمستحبات هي التي لا يجب بتركها شيء، يعني من تركها فلا شيء عليه. والناظم لم يذكر هذه السنن والمستحبات، فكأنه يقول كل ما سوى هذه الأركان وهذه الواجبات فهو من قبيل السنن والمستحبات، فلا حاجة إلى سردها، خاصة أنها كثيرة جدا ويأتي أغلبها في صفة الحج. والحق أن يعني هذا الذي ذكره الناظم هنا من هذه الواجبات ليس هو كل الواجبات الموجودة التي يذكرها الفقهاء، بل إنما ذكر بعضها ولم يستوفها، ذكر بعض هذه الواجبات ولم يستوفها، وترك كثيرا من الواجبات لم يذكره، اختصارا واعتمادا على أن هذا المتن موجه للمبتدئين. وإلا فبعض العلماء كما ذكر الشارح رحمه الله قال إن الإمام الحطاب في منسكه ذكر أكثر من 40 فعلا، لكن بعضها متفق على وجوب الدم فيه وبعضها مختلف فيه. وهذه المسألة، وهي مسألة ما يجب فيه الدم وما لا يجب فيه الدم، هي من أكثر مسائل الخلاف بين العلماء في الحج، يعني الخلاف فيها كثير، ولا نحب الآن أن نذكر يعني سبب الخلاف، لأن لكل مذهب من المذاهب ولكل طائفة من العلماء طريقة في اعتبار متى يجب الدم ومتى لا يجب، يعني لكل منهم ضابط في هذه المسألة. ولكن ذكر ذلك وشرحه والاستدلال له يطول بنا جدا، فنكتفي بشرح هذا الذي ذكره الناظم هنا، ونؤجل مثل هذه التفاصيل إلى درس أكثر تفصيلا في شرح الرسالة مثلا إن شاء الله تعالى. زيد قال: والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت منها، وهو حتى حين قال منها يعني هذا إشارة إلى أن ما سيذكره إنما هو بعضها لا كلها، لأن من هذه تفيد معنى التبعيض. منها طواف من قدم، طواف من قدم هو الذي يسمى طواف القدوم، وطواف القدوم إنما سمي هكذا لأنه هو الطواف الذي يبدأ به الحاج حين يقدم مكة، حين يدخل مكة. ولكن ينبغي أن نوضح مسألة مهمة، وهي أن هذا الطواف، خاص بالمفرد والقارن. المفرد والقارن هو الذي يطوف هذا الطواف الذي يسمى طواف القدوم. وأما المتمتع فنحن نعرف أن المتمتع يبدأ بالعمرة، هذا طواف العمرة يغنيه عن طواف القدوم. والعمرة ما هي؟ العمرة هي طواف وسعي وحلق مع إحرام. فإذا أهم أول شيء في هذه العمرة بعد الإحرام هو الطواف، فالمتمتع حين يطوف طواف العمرة هذا يغنيه عن طواف القدوم. إذا عملا أو سيرا على أن الأفضل هنا، على أن الأفضل عند المالكية هو طواف، هو عفوا الإفراد، فإن الطواف الأول يسمى عندهم طواف القدوم. طيب، هذا الطواف دليله ما جاء عن عروة بن الزبير رضي الله عنه، عن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن أول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. وأيضا عن جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، وسيأتي شرح ذلك في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا هو دليل طواف القدوم. لكن هنا مسألة، وهي أن وجوب طواف القدوم إنما هو على من ليس من أصحاب الأعذار، ومثال أصحاب الأعذار الحائض. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فلم تؤدي هذا الطواف الذي هو طواف القدوم. وأيضا من أصحاب الأعذار الذين يلحقون بالحائض مثلا المجنون أو الذي أغمي عليه نحو ذلك، هؤلاء كلهم لا بأس بأن لا يأتوا بطواف القدوم. وأيضا الذي يسمى المراهق، والمراهق هو الذي ضاق عليه الوقت، كشخص مثلا جاء إلى مكة يعني في يوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم وقوف عرفة، أو جاء حتى في آخر اليوم، فهذا إذا أراد أن يؤدي طواف القدوم ثم بعد ذلك ينتقل إلى عرفة ليؤدي الركن، ركن الحج الأعظم الذي هو الوقوف، هذا يضيق عليه الوقت، فهذا أيضا يترك طواف القدوم ولا شيء عليه. والأصل في هذا حديث من بلاغات مالك رحمه الله تعالى أن سعد بن أبي وقاص كان إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يطوف بعد أن يرجع. وأيضا ذكروا أن الناس الذي ينسى طواف القدوم أيضا لا شيء عليه، هذا على خلاف عندهم في هذه المسألة. جيد، هذا ما يمكن أن نقول عن طواف القدوم. هنالك أيضا شيء آخر، وهو أن هذا الذي نذكره عن طواف القدوم خاص بالذي يحرم من الحل، يعني الذي يأتي من مكان خارج الحرم، كحالنا نحن مثلا حين نذهب إلى الحرم فإننا نأتي من الحل، من الأمكنة التي هي خارج حدود الحرم، فنحن إذن مطالبون بطواف القدوم لأننا قدمنا على الحرم. لكن الذي هو من يعني في مكة ويحرم من مكة، قالوا هذا لا يحتاج لطواف القدوم لأنه محرم من مكة ولم يقدم عليها. ثم قال: ووصله بالسعي، ووصله بالسعي مشي فيهما. معنى ذلك أن من الواجبات أيضا السعي بين الصفا والمروة حال كونه موصولا بطواف القدوم، حال كونه موصولا بطواف القدوم. فهذا معنى قوله ووصله بالسعي. نعم. والدليل على ذلك ما جاء في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، إلى أن ذكر صفة الطواف. ثم قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى آخر صفة السعي. وأيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى 3 أطواف ومشى 4، ثم سجد 2 سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. فإذا لا بد من هذا السعي، سعي بين الصفا والمروة موصولا بطواف القدوم، فإن لم يصله، يعني على مذهب المالكية إن لم يصله به، يعني جاء بالسعي لكنه لم يصله بالطواف، أو ترك السعي مطلقا ما أتى بالسعي أصلا، فهذا عليه الدم. إذن هنا إما أن تعد هذه كلها صورة واحدة، وإما أن تعد صورتين. الصورة الأولى أنه ترك السعي رأسا، والصورة الثانية أنه أتى بالسعي لكن أتى به بعد طول الزمن فلم يصله بالطواف. هم في هاتين الحالتين يقولون إن عليه الدم. قال مشي فيهما، بمعنى أنه يجب عليه أن يمشي في الطواف وفي السعي إلا لعذر، إلا لعذر. فالأصل إذن المشي فيهما، فإن ركب ولم يمشي لغير ضرورة فإن عليه أن يعيد طوافه ويعيد سعيه، وإن فات الوقت فإنه يحتاج إلى أن يجبر ذلك بدم. هذا مذهب المالكية في هذه المسألة. والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في حديث جابر رضي الله عنه الذي وصف فيه حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فرمل 3 ومشى 4، وهذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكنه أن يطوف أو يسعى راكبا لكنه فعل ذلك ماشيا. وإذا جمع هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فإنه ينتج ما ذكرناه من وجوب هذا المشي إلا لضرورة. نعم. ثم قال وركعة الطواف إن تحتم، وركعة الطواف إن تحتم. صلاة ركعتين بعد الطواف الواجب، وإليه أشار بقوله إن تحتم أي إن وجب، إن وجب. فالطواف الواجب وهو طواف القدوم وطواف الإفاضة يلزم فيهما الإتيان بهاتين الركعتين. قالوا هاتان الركعتان مرتبطتان بالطواف، فلما كان هذا الطواف واجبا كانتا أيضا واجبتين. جيد. والدليل ما جاء في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن طاف صلى الله عليه وسلم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت وقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وسيأتي هذا أيضا في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال نزول مزدلفة في رجوعنا. الأصل نزول مزدلفة لكنه حذف الهاء أو التاء، حذفها لأجل الوزن فقال نزول مزدلفة عند في رجوعنا، أي عند الرجوع من عرفة ليلة النحر. هذا النزول الذي يذكر المالكية هنا أنه واجب دليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته نزل وصلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جمعا. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة؟ فقال: الصلاة أمامك. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان أقيمت الصلاة، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما، أي لم يصلي بين المغرب والعشاء شيئا. وهذا النزول في مزدلفة أقله حط الرحال، عند المالكية أقله حط الرحال، ولا يكفي كما يقولون أن ينيخ بعيره، لكن لابد أن يحط رحاله، يعني ينزل متاعه إلى مزدلفة، هذا أقل شيء، فمن تركه فعليه الدم، لكن من أراد التمام والكمال في الفعل والأفضل، فإنه الأفضل هو المبيت في مزدلفة، وليس فقط حط الرحال فيه، لكن أقل شيء حط الرحال. وبعض العلماء يعني لهم تفصيلات في هذا، بعض العلماء يشترط مثلا نصف الليل المبيت، نصف الليل على الأقل، وبعضهم يجعل المبيت في مزدلفة من أركان الحج، وهكذا المسألة فيها خلاف، لكن أقل ما يقال في هذا النزول بمزدلفة أن يحط رحاله ويصلي المغرب والعشاء فيها، فهذا من تركه فإن عليه الدم. ثم قال: مبيت ليلات ثلاث بمنى. والمقصود بهذه الليلات الثلاث ليالي التشريق، وإلا فما كان قبل يوم عرفة هذا ليس واجبا، يعني المبيت ليلة يوم عرفة بمنى هذا مستحب سنة لكنه ليس واجب. الواجب إنما هو مبيت تلك الليلات الثلاث التي تسمى ليالي التشريق. ودليل ذلك ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، يعني العباس كان مسؤولا عن السقاية، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يبيت في مكة ولا يبيت بمنى، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عن أبي بكر بن حزم عند الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين من منى، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يرخص ويأذن لبعض الناس من أصحاب الأعذار في أن يبيتوا خارج منى دليل على أن المبيت في منى واجب، لأنه لا يرخص في ترك المستحب، لأن من ترك المستحب لا شيء عليه أصلا ولا يحتاج أن يستأذن، فكونهم يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم وكون النبي صلى الله عليه وسلم يرخص لهم في ذلك هذا دليل على أن الأصل فيه الوجوب، إلا لعذر كهذه الأعذار التي ذكرت في هذه الأحاديث وقد يقاس عليها غيرها. ثم قال: إحرام ميقات، أي من الواجبات أن يحرم الحاج من المواقيت التي تسمى المواقيت المكانية، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت لأهل كل جهة من الجهات الجغرافية الكبرى ميقاتا يحرمون منه، وعليه فكل من جاوز الميقات بغير إحرام فإنه يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه، وإن فعل ذلك فلا شيء عليه. لكن من جاوزه، من جاوز الميقات ويعني حلالا غير محرم وأحرم بعد ذلك، فإنه يجب عليه الدم، فإنه يجب عليه الدم ولو عاد إليه، هذا لا بد له من الدم. مفهوم؟ فإذا ملخص المسألة أن من جاوز الميقات بدون إحرام يجب عليه الرجوع، فإذا رجع وأحرم يعني وأحرم من الميقات فلا شيء عليه، لكن من جاوزه حلالا وأحرم بعد ذلك هذا يجب عليه الدم ولو رجع إلى الميقات وأعاد الإحرام منه. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى ذكر المواقيت، وإن نظمها الناظم هنا في قوله ذو الحليفة إلى آخره، لكن نتركها لما بعد ونكمل ذكر هذه الواجبات. قال: تجرد من المخيط. التجرد من المخيط المقصود به ما يحيط بالجسد، وذلك يكون قبل الإحرام، وسيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى وصف محظورات الإحرام ووصف لباس الإحرام فيما يأتي من أبيات الناظم. والتعبير بالمخيط هو من تعبيرات الفقهاء، وأول من ذكره فيما يقال هو إبراهيم النخعي رحمه الله تبارك وتعالى، هو من التابعين، وإلا ليس في السنة ذكر شيء اسمه المحيط أو المخيط، لكن هذا من تعبيرات الفقهاء. المذكور في السنة هو نوع معين من اللباس، يعني الإحرام في إزار ورداء، نوع من المعين من اللباس الذي لا يلبس المنهي عنه، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفافة إلا من لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فإذا هنالك أنواع من الألبسة لا تلبس، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي وصف إحرام النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم في إزار ورداء، وهذا هو ما يلخصه الفقهاء بقولهم المحيط المخيط والمحيط. ولكن طرد هذا اللفظ وكثرة استعماله بين العوام أدى إلى أنهم يفهمون من ذلك أشياء لم تذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيفهمون من المخيط أن كل من فيه خيوط، كل ما خيط فإنه يكون محرما في الإحرام، وهذا غير صحيح. نعم. التجرد من المخيط بعده تلبية، والتلبية مذكورة في أحاديث كثيرة بصيغ بينها شيء من الاختلاف، لكن الصيغة المشهورة هي التي ذكرنا من قبل، وهي الواردة في حديث جابر رضي الله عنه في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الصيغة هي أفضل الصيغ، وهي التي ينبغي أن يحافظ عليها الحاج، وإن أتى ببعض الصيغ الأخرى الواردة عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم فلا بأس، لكن لا يترك الصيغة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غيرها، بل يحافظ على هذه الصيغة، ولا بأس أن يأتي بين الفينة والأخرى ببعض الصيغ الأخرى. هذه التلبية. ثم قال: والحلق مع رمي الجمار توفية. والحلق أو التقصير، لكن الناظم ذكر الحلق اكتفاء، وقد ورد الحلق والتقصير في قول الله عز وجل: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق وحلق طائفة من أصحابه، وأن بعضهم قصر. وورد في السنة ما يدل على أن الحلق أفضل من التقصير، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، وما دعا للمقصرين إلا مرة واحدة، وذلك في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. هذا الحديث عند البخاري وغيره. وسيأتي موضع الحلق في العمرة والحج في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. في الحج هذا يكون بعد رمي جمرة العقبة ونحر الهدي، وفي العمرة يكون بعد أداء مناسك العمرة التي هي الطواف والسعي. والحلق والتقصير هذا للرجال، وأما النساء فليس لهن إلا التقصير، وهذا باتفاق العلماء، ولا يجوز الحلق في حقهن، وإنما التقصير. وورد في الحديث: ليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير. ثم قال: رمي الجمار توفية. توفية بمعنى أن هذا آخر ما يذكره الناظم من واجبات الحج. رمي الجمار يدخل فيه رمي جمرة العقبة يوم النحر، يعني يوم 10 من ذي الحجة، ورمي الجمار كلها، يعني الجمرة الصغرى والوسطى والعقبة، بعد ذلك في أيام التشريق، بعد الزوال من أيام التشريق. ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة يوم النحر ضحى، أي في وقت الضحى. وورد في الأحاديث وصف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق من الرمي لتلك الجمار، وكيف كان ذلك الرمي، وما يفعله، وصيغة الرمي وصفته. هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في صفة الحج. ولذلك من ترك الرمي جملة فعليه دم، بل هم يقولون: من ترك رمي إحدى الجمرات فعليه دم، أو من ترك حصاة من الحصيات السبع التي ترمى بها كل جمرة من الجمرات، هذا أيضا يقولون عليه دم، والله تعالى أعلم. بعد ذلك نرجع إلى المواقيت المكانية. المواقيت المكانية هي التي ذكرها الناظم بقوله: فذو الحليفة لطيبة. لطيبة الأصل طيبة تاء، لكنه حذف التاء كما فعل مع مزدلفة، وذلك لأجل الوزن. فقال: فذو الحليفة لطيبة، للشام ومصر جحفة، قرن لنجد، ذات عرق للعراق، يلملم اليمن، آتيها والفقر. هذه المواقيت هي: أولا ذو الحليفة، ثم الجحفة، ثم قرن، ثم ذات عرق فيلملم. أولا، ميقات أهل المدينة هو الذي يسمى ذو الحليفة، مفهوم؟ ذو الحليفة هذا ميقات أهل المدينة، وهو معروف الآن، قريب جدا من المدينة. نعم. و ميقات أهل الشام ومصر هو الجحفة، والجحفة هذا موضع في شمال مكة، يعني على يعني تقريبا هو الآن في الحقيقة الجحفة خربت، لكن الذي يعني يحرم منه الناس الآن هو الذي يسمى رابغا، رابغ. وأنا نسيت ذو الحليفة هو الآن يسمى أبيار علي، يسمى أبيار علي، هو قريب جدا من المدينة. أما الجحفة فهذا كما قلت القرية، قرية الجحفة هذه خربت، والذي يعني يحرم منه الناس هو قرية قريبة منها تسمى رابغا، ورابغ هذه في شمال مكة، في شمال مكة تقريبا على بعد نحو 200 كيلومتر من مكة. هذه الجحفة هي ميقات أهل الشام ومصر كما ذكر الناظم هنا، وهي ميقات أيضا أهل المغرب، ميقات أهل الشام ومصر والمغرب. بعد ذلك عندنا قرن، والمقصود بقرن قرن المنازل. وقرن المنازل هذه ميقات أهل نجد، وهذا الميقات هو أقرب المواقيت لمكة، يعني بينه وبين مكة تقريبا نحو 90 كيلومترا، ويسمى السيل. عندنا ذات عرق، هذا ميقات أهل العراق، ميقات أهل العراق. وعندنا يلملم، ميقات خاص لأهل اليمن، وهو يقع جنوب مكة، وهذا طبيعي لأن اليمن في جنوب مكة. فإذا يلملم تقريبا بنحو 100 وكذا 120 أو 110 كيلومترا جنوب مكة، هذا يسمى يلملم، والآن صار يسمى السعدي. يعني أغلب هذه المواقيت الأسماء الأصلية هجرت وصارت تسمى بأسماء جديدة. إذا هذه في الحقيقة لو كان باستطاعتنا أن نأتي بخريطة ونرسم فيها هذه المواقيت سيكون ذلك أوضح وأظهر، فنذكر الميقات ونذكر أيضا ميقات من، يعني حين نقول مثلا قرن المنازل هو ميقات نجد، نذكر نجد أين توجد ثم نشير إلى الميقات أين يوجد وهكذا. هذا في الحقيقة أفضل شيء لفهم هذه الأمور. الآن لو إذا تيسر في ما يستقبل من الأيام أن نأتي بخريطة ونعيد شرح هذه المسائل نفعله إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هذه المواقيت المكانية التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة في الأحاديث الصحيحة، من ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. إذا هذه المواقيت هي مواقيت لأهل هذه المناطق المذكورة في الحديث، وأيضا هي مواقيت لمن مر عليها من غير أهلها، يعني من أهل البلدان الأخرى. وهذا معنى قوله آتيها وفاق، آتيها وفاق. قال الشارح: وفاق وقف عليها، أصلها وثاقا مفعول من أجله، أي وثاقا لمن كان من أهلها. فالذي يأتيها من غير أهلها فإنه يحرم منها وفاقا لأهلها، هذه القاعدة العامة. لكن قالوا يستثنى من ذلك من كان ميقاتهم الجحفة، وهم أهل الشام ومصر. هؤلاء قالوا إذا مروا بذي الحليفة، وذي الحليفة قبل الجحفة يعني وقريب من المدينة كما ذكرنا، إذا مروا بذي الحليفة هل يحرمون من ذي الحليفة، أو لأنه هذا الميقات الذي مروا به، أو يستمرون إلى ميقاتهم الذي هو الجحفة؟ مفهوم؟ قالوا يجوز لهم أن يجاوزوا ذي الحليفة حتى يصلوا إلى ميقاتهم الذي هو الجحفة، لكن مع ذلك الأفضل لهم أن يحرموا من ذي الحليفة لأنه ميقات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر. لأن هذا الاستثناء الوحيد فيما يذكره العلماء في هذه المسألة. فإنهم أهل الشام ومصر ميقاتهم هو الجحفة، إذا من المفروض أنهم إذا مروا على ذي الحليفة، القاعدة عندنا أن من مر من أهل البلدان الأخرى على ميقات أهل بلد معين فإنه يحرم من ذلك الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فإذا المفروض أن يحرموا من ذي الحليفة. قالوا: لكن يجوز في هذه الحالة، وذلك بسبب الطبيعة الجغرافية التي يمكن أن نوضحها إن شاء الله تبارك وتعالى في الخريطة، يجوز في هذه الحالة لهم أن يجاوزوا ذا الحليفة، فلا يحرموا إلا من الجحفة، ولكن مع ذلك الأفضل لهم أن يحرموا من ذي الحليفة. إذن هذا حكم هؤلاء، وهذه حكم هذه المواقيت. بقي أن نذكر أن الحديث الذي ذكرنا ليس فيه ذكر ذات عرق، ذكرنا ذا الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم. فلذلك العلماء مختلفون في ذات عرق هذا، هل ثبت تحديده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أنه لم يثبت ذلك في حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف. لكن مع ذلك العلماء مجمعون على أن ذات عرق هو ميقات أهل العراق. وعن ابن عمر، هذا في البخاري، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهي طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق، فحد لهم ذات عرق. فهذا قد يستفاد منه أن ذات عرق لم يكن محددا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من فعل عمر الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. فهذه المسألة كما ذكرت خلافية، وعلى كل حال الناس مجمعون عليها ولا إشكال في ذلك. إذن انتهينا من واجبات الحج، وما بقي إلا أن نشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في صفة الحج، وهذا الذي سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل، في قوله: وإن تريد ترتيب حجك اسمع بيانه والذهن منك استجمع إن جئت رابغا، إلى آخره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.